بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما صدق الله.